سيدي يا رسول الله حبيبي مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحاب. نعم حبيبي مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحاب أبا الهراء قد جاوزت قدري بفتحك بيت أن الاحتساب. الله الله الله فما عرف الفناء تكن بيانا اذا لم يتخذك له كتابا. تجلى مولد الهادي وعمت قصابا. تجلى مولد الهادي وعمت بشائر البادية والقصابا. الله الله الله الله. ايوه عم بس يا شيخ تنجل فينا تنجل علينا تنجل تنجل تنجل تنجل. من توهب يا جنبي صلى عليه. سيدي يا ابن عبد الله وفاح القاعدة.